أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات التعليق على نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا. قال الإمام رحمه الله: هذا دعاء أورده بصيغة الماضي تفاؤلا بالوقوع لكون مسمى الماضي يدخل في الوجود. كلمة صلى فعل ماض، الأصل فيه أنه جملة إنشائية، لكنه ساقه بلفظ الماضي جملة خبرية، فهي جملة خبرية في اللفظ، إنشائية في المعنى. لماذا؟ لأنه يطلب بها الصلاة والسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أورده بصيغة الماضي، يعني لم يقل أصلي أو يا رب صلي بصيغة الأمر، وإنما أورده بصيغة الماضي. قال: وصلى تفاؤلا بالوقوع، يعني يتفاءل بأن ذلك يقع أو وقع فعلا وقد استجابه الله تبارك وتعالى وحصل في الماضي، لكون مسمى الماضي يدخل في الإيه؟ في الوجود، بمعنى أنه حصل وإيه؟ وانتهى. وفسر العلماء الصلاة من الله تعالى بالرحمة، ومن الملائكة بالاستغفار، ومن الآدميين بالدعاء. قالوا: الصلاة من الله تبارك وتعالى، مثل كلمة أولئك عليهم صلوات من ربهم، أو إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة من الله. كذلك الصلاة من النبي، من الملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة من الآدميين، قالوا إن الصلاة من الله هي الرحمة، ومن الملائكة هي الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. يبقى إذا صلى الله عليك فقد رحمك، وإذا الملائكة صلت عليك فقد استغفرت لك، وإذا آدمي من الآدميين صلى عليك يعني دعا لك. هكذا قال بعضهم، وهذا القول منسوب لابن عباس رضي الله عنه، قال: صلاة الله رحمته، وصلاة الملائكة استغفار، وصلاة الآدميين دعاء. وأيضا صح عن سفيان الثوري، وورد أيضا أنه قال: صلاة الله مغفرته، وصلاة الملائكة الاستغفار. وورد في الصلاة من الله إما الرحمة وإما الإيه؟ وإما المغفرة. والحافظ ابن حجر رحمه الله لما أورد هذه الأقوال في الفتح، أورد معها ما جاء عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وفي الترجيح قال: وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى، يعني أنهم يطلبون من الله أن يثني على العبد ويعظمه في الملأ الأعلى. وأبو العالية ساق هذا في تفسير قول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا إيه؟ هذا الراجح في معنى كلمة الصلاة من الله تعالى ومن الإيه؟ ومن الملائكة. الصلاة من الله هي ثناؤه على العبد عند الملائكة، وصلاة الملائكة طلبهم ذلك من الله تبارك وتعالى، يعني طلبهم حصول ذلك للعبد. قال: وتفسيرهم للصلاة بالرحمة يقتضي صحة أن يقال رحم الله محمدا، لأن اللفظين إذا استويا في الدلالة صح قيام كل واحد منهما مقام الآخر. طالما أنهم أجازوا أن تكون صلى بمعنى رحم، إذن فيجوز أن تقول رحم الله محمدا كما تقول صلى الله على محمد. إن كانوا فسروا الصلاة بالرحمة فيجوز أن تقول إيه؟ تقول رحمة مباشرة. قال: ويؤيد ذلك تقرير النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي على قوله: اللهم ارحمني ومحمدا، هو نفس الأعراب الذي بال في المسجد فتناوله الصحابة، فلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه من أمر المسجد وما يحرم، دعا فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. نعم، يعني قل اللهم ارحم الجميع. يبقى مسألة أن تدعو بالرحمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن تقول رحم الله محمد جائز. تمام؟ نعم. ومن ذهب إلى أن معنى الصلاة الرحمة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا اللفظ تعظيما له، يعني لا كما تقول للناس جميعا رحم الله فلان رحم الله فلان، ها فتقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تسأل الله له الرحمة بهذا اللفظ تعظيما وتخصيصا له صلى الله عليه وسلم دون الناس أجمعين. وقوله صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي علمه الصحابة رضي الله عنهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ورحمة الله يعني من ما يؤيد جواز إطلاق لفظ الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا أنك تقول إيه؟ ورحمة الله وبركاته، فأنت في الصلاة تصلي وتسلم وترحم النبي صلى الله عليه وسلم وتبارك عليه. وقد أبى صحة ذلك طائفة من العلماء، ورأوا أن لفظ الصلاة أبلغ من لفظ الرحمة لتضمن الصلاة معنى العطف والإقبال، ولأجل هذا تعدت بعلى ولم تتعد بنفسها كما تعدى أو كما تعدى رحمة. تقول رحم الله محمدا، فيبقى اللفظ هنا إيه؟ فعل متعدي، يعني يرفع الفاعل وينصب المفعول. وأما كلمة صلى الله فتحتاج إلى إيه؟ إلى على، اللي هو حرف جر، لتتوصل إلى الإيه؟ إلى المفعول. تقول صلى الله على محمد، ولا تقول صلى الله محمدا، فالفعل هنا فعل لازم ويتعدى بإيه؟ بعلى. طب لماذا؟ لأنه فيه معنى العطف وفيه معنى الإقبال. ولذلك قالوا إن هنا فرقا بين الصلاة وبين الإيه؟ فرقا بين الصلاة وبين الرحمة، فلا تفسر الصلاة بالرحمة. قال: ولمنع قوم من العلماء أن يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا. إلى ذلك ذهب الإمام أبو حنيفة وذهب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. قالوا: يمنع أن يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا للأنبياء، أن تقول صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى، صليت على الصحابة وعلى الآل وعلى من تبع النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تقول اللهم صل على فلان، اللهم صل على مثلا إيه عائلة فلان، لا لا تقول هذا، اللهم صل على صحابي من الصحابة مثلا، يعني أنت الذي تقول ذلك. نعم. ولم يمنع أحد أن يترحم على غير الأنبياء إلا تبعا. لم يرد عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يرد عمن بعدهم المنع من الإيه من الترحم على غير الإيه على غير الأنبياء. تمام، يعني تقول رحم الله فلان وتقول رحم الله فلان وهكذا، لكن لم يمنع أحد من مسألة الرحمة، لكن منعوا من مسألة الإيه الصلاة. والصواب في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبع، لأنه جائز، جائز أن تصلي على غير الأنبياء استقلالا وتبعا، استقلالا وتبعا، ما لم يتخذ ذلك شعارا لهم، ما لم يتخذ ذلك شعارا لهم، بمعنى أنك أنت تقول صلى الله على محمد، صلى الله على إبراهيم وهكذا، هؤلاء الأنبياء، فتجعل ذلك شعارا، كلما ذكر اسمهم صليت عليهم، لكن بخلاف غيرهم فتصلي عليهم أحيانا، هذا جائز. تمام، ومنه الأحاديث التي وردت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة، كمثل حديث صلى الله اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا هو الراجح، الراجح أنه جائز أن تقول ذلك، لأنه هو بمعنى الإيه؟ بمعنى طلب الثناء عليه عند الله، أو بمعنى الرحمة، وكلاهما جائز. قال: وأتى المصنف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله تعالى ليقوم بشيء من واجب شكر النعمة المحمدية، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين أمته وبين ربهم، يتلقى منه وحيا بما أودع فيه من سر الخصوصية ويلقي إليهم، فكل نعمة ظاهرة وباطنة عاجلة وآجلة إنما اتصلت لهم بواسطته صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يعبر عنه لفظ رسول الله، فهو رسول يأخذ من الله تبارك وتعالى ويبلغنا، فجاء بالثناء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله تبارك وتعالى لأجل ذلك. لكن هنا معنى ينبغي أن نلتفت إليه، أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يكونوا مجرد مبلغين عن الله تبارك وتعالى فحسب، لكن هذه إيه؟ هذه وظيفة من وظائفهم، نقل ما أمر الله تبارك وتعالى به، ثم إيه؟ تفهيمه، العمل به، الدعوة إليه، الإصرار عليه وهكذا. نعم، يعني لم يكن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مجرد أبواق ينفخ فيها الوحي، كما ينفخ الإنسان الآن في الإيه في اللاقط فيصدر الصوت العالي، لا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين القرآن، يبينه بلفظه ويبينه بعمله. وأيضا خص الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمسألة التشريع، اللي هو التشريع زيادة عن بيان القرآن الكريم، فتجد في السنة النبوية ما لا يوجد في القرآن الكريم من الأحكام. نعم. قال: ومن جملة النعم الواصلة إلى المصنف هذا التصنيف. وقال صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أو أن قد كافأتموه. يعني يريد أن يقول إن هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على المصنف أنه ألف هذا التأليف، وهو من جملة النعم التي يدين بها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه من جملة العلم الذي علمنا إياه وبلغنا عن الله تبارك وتعالى، فلذلك هو يشكره صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة الدعاء وطلب الثناء عليه من الله عز وجل. قال: ولا ريب في عجز الأمة عن مكافأته صلى الله عليه وسلم، فلذلك توجهوا إلى الدعاء له والثناء عليه. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنة به عظيمة، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأعظم نعمة أنعمها الله على هذه الأمة أن اختار لها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه النعمة لا يقوم شيء لها، يعني لا يؤدي شيء شكرها، ولذلك نلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يشكر رسوله صلى الله عليه وسلم عنا ويكافئه عنا. وفي هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد من أمتي له علي يد إلا كافأته بها خلى الصديق، فإني أترك مكافأته لله عز وجل. ففيه أيضا أن من عجزت عن مكافأته أو رأيت عمله عظيما لا تقوم له مكافأة، أن تطلب من الله تبارك وتعالى مكافأته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط، وأبو الشيخ في كتاب الثواب، والمستغفري في كتاب الدعوات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن بسند ضعيف. وبعض العلماء ذكره في الموضوع، ولكن هو أشبه بالضعيف من الموضوع، فله أصل لكنه بسند ضعيف. فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، ولا شك أن من فضائله كتابة هذه الصلاة، فإن كان الإنسان إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالقول صلى الله عليه بها عشرا فكيف بالكتابة؟ ولا شك أن الكتابة أبقى من القول، فإن الكتابة تبقى فيقرأها ألوف الناس وملايينهم، وهذا ما حصل فعلا مع مثل هذا الكتاب، أنه يبقى فيقرأ الناس في كل جيل هذا الكلام ويصلون بسببه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أن لهذا فضل عظيم. فإن قلت: لما عطف الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الثناء على الله تعالى، إن هو قال قال: وصلى الله، بلفظ العطف الواو. قلت: لأن الله تعالى لما جمع في كتابه العزيز بين اسمه الكريم واسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواو العطف المشركة، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر اسمه وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بعده، ذكره بواو العطف التي تشرك في الحكم. في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقرن اسمه باسمه في الأذان، سيقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول أشهد أن محمدا رسول الله، يعني مقترنين. كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. يقال ويشهد أو ويشهد، يشهد بنبوته صلى الله عليه وسلم، وكلمة يشهد يعني بعد يلوح، يلوح يعني يظهر للناظر، ويشهد يعني يشاهده من أراد أن يشاهده. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وفي كلمة الشهادة، الشهادة حين يدخل الإنسان الإسلام أو حين يردد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي الخطبة حينما يخطب أو حينما يكتب في كتاب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تسميته رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي الله، فرسول الله اقترن اسمه باسم ربه، نبي الله اقترن اسمه باسمه تبارك وتعالى. قال: ناسب أن يعطف الصلاة عليه على الثناء على الله تعالى. هذه الجملة هي إيه؟ هي جملة الجزاء الشرط الموجود في إيه؟ في كلمة لما جمع، لما جمع كذا وكذا وكذا ناسب أن يعطف الصلاة عليه على الثناء على الله تعالى. والسيد يعني في قوله وصلى الله على سيدنا، وصلى الله على سيدنا. قال: والسيد هو الرئيس الذي يسود من دونه. أصله سيود على وزن فيعل، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون اللي هي الواو، قبلها سيود قبلها ياء ساكنة، فقلبت الواو ياء أصبح عندنا إيه؟ ياء. وأدغمت الياء في الياء حتى تكون إيه؟ حرفا واحدا. والإدغام يجلب التشديد، التشديد عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك بحركته، يبقى دي أصبحت إيه؟ سيد. يقال ساد قومه يسودهم سيادة وسودا وسيدودة، فهو إيه؟ فهو سيد. والسؤدد اللي هو الشرف، يعني ممكن يقال الشرف وللرياسة يقال الإمامة، وكل هذا ثابت لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان أشرف الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، اختاره الله تبارك وتعالى من أشرف الأنساب، إذن هو شريف من هذه الناحية. وأيضا هو إمام الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا هو صلى الله عليه وآله وسلم هو رئيس الناس يومئذ وإلى أن تقوم الساعة. فالسيد الرئيس أو الشريف أو الإمام كل هذا ثابت له صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أنا سيد ولد آدم. قال: ومحمد من الأبنية المبالغ بها في أوصاف المفعولين. محمد من اسم المفعول في كلمة حمد، يبقى حمد مكرر الميم ومشدد الميم، مبني للمفعول مبني للمجهول حمد. لما نيجي ناخد منه بقى اسم مفعول نقول حمد يحمد، فهو محمد، محمد يعني وقع عليه حمد الحامدين. محمد من الأبنية المبالغ بها في أوصاف المفعولين، والتكرير فيه للتكسير. التكرير اللي هو ايه؟ اللي هو مفعل، ديت ايه؟ تكرير للايه؟ تكرير للتكسير. ومعناه الذي كثرت خصاله المحمودة، الذي كثرت خصاله المحمودة. قال الشاعر: إلى الماجد القرم الجواد المحمدي. القرم هنا معناها الايه؟ السيد. الجواد يعني الكريم، المحمدي يعني الذي كثرت خصاله، وهو أيضا الذي يحمد حمدا بعد حمد، ولا يكون مفعل مثل مقرب وممدح إلا لمن تكرر فيه الفعل مرة بعد مرة. وأما من لم يحمد إلا مرة واحدة فيقال له محمود. إذن عندي محمد وعندي محمود. محمود وقع له الحمد مرة، ومحمد وقع له الحمد إيه؟ مرات، فلذلك كرر. وقال الشاعر: فلست بمحمود ولا بمحمد. اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد ثبت بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، وقد ذكر في القرآن 4 مرات. نعم. قال: سمي به صلى الله عليه وسلم على جهة التفاؤل، وهو اسم علم منقول. إن الأسماء نوعان، في أسماء مرتجلة وأسماء منقولة. منقولة بمعنى أنها كانت تستعمل قبل الإسمية في شيء آخر. فمثلا اسم النبي كان قبل الإسمية في إيه؟ اسم مفعول، عبارة عن اسم مفعول، فنقل وسمي به إيه؟ وسمي به الأشخاص وصار علما. لكن عندنا أسماء لم تستعمل إلا في الإسمية فقط، زي مثلا سعاد، لم تستعمل إلا في الإيه؟ في الإسمية. نعم. قال: سمي به صلى الله عليه وسلم على جهة التفاؤل بأن يكثر حمده حتى يحمده الناس وحتى يثني عليه الناس، سموه إيه؟ محمدا. يعني تفاؤل بأنه يكون فيه من الصفات الحميدة ما يلحظه الناس، فلأجل ذلك يثنون عليه. قال: كما أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد ابن أبي اليمن ابن عبد اللطيف الربعي قراءة مني عليه قال، وساق سنده حتى وصل إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس: لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم عق عنه عبد المطلب. ده طبعا من ابن عباس مرسل، لأن ابن عباس لم يشهد ذلك، وإنما هو مرسل صحابي. مرسل الصحابي مقبول، بمعنى أنه إن صح السند إلى الصحابي فالحديث صحيح، حتى ولو لم يشهد الصحابي ذلك الموقف، لأنه يأخذه لا شك عن صحابي آخر، وجهالة الصحابي الآخر المأخوذ عنه لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. قال ابن عباس: لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم عق عنه عبد المطلب بكبش. عق يعني ذبح في العقيقة، وهي سنة مؤكدة. بكبش يعني بذكر من الإيه؟ من الغنم. وسماه محمدا. في هذه الرواية أن الذي سماه هو جده. فقيل له يا أبا الحارس، الحارس كان أكبر أولاد عبد المطلب وكانوا 10، نعم، ما حملك على أن سميته محمدا ولم تسمه باسم آبائه؟ فقال أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض. ولذلك في بعض الروايات حتى يحمد في السماوات والأرض، وفي بعضها ليحمده أهل السماء وأهل الأرض. وورد أيضا أن التي سمته بهذا الاسم هي أمه آمنة. قال فكان كذلك، قال الشيخ فكان كذلك، فقد حمده الله جل وعلا، وحمده من في السماوات العلى، وحمده المهتدون من الناس في الأولى بما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة، وسيحمده كافة الخلق في الأخرى بالشفاعة العامة. يعني تحقق هذا، الله عز وجل حمد نبيه، وكذلك المؤمنون يحمدونه في الدنيا ولا يزالون إلى أن تنتهي، وسيحمده جميع الخلق من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، وذلك في المحشر لما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم بتعجيل العذاب الحساب. قال فتكرر فيه معنى الحمد كما هو مقتضى اللفظ من الخالق والخليقة، وظهر فيه معنى اسمه على الحقيقة صلى الله عليه وسلم. ولم يسمى أحد قبله بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، طمع آباؤهم حين سمعوا أن نبيا من العرب قد قرب زمانه اسمه محمد أن يكون ذلك النبي المنتظر ولدا لهم. يعني لما سمعوا النبوءات والإرهاصات التي كانت تتردد وكانت كثيرة في أيامهم من الأحبار والرهبان، كما قال الله تبارك وتعالى وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يستفتحون، فكانوا يقولون حين يبعث نبي آخر الزمان نقاتلكم معه، نقاتلكم معه، فكانوا يحدثونهم عنه ويفشون اسمه بينهم، فعرفه العرب من هنا. الحافظ ابن حجر أحصى 6 أو 7 كلهم اسمه محمد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يسمى أحد قبله بمحمد إلا نفرا قليلا طمع آباؤهم حين سمعوا أن نبيا من العرب قد قرب زمانه اسمه محمد أن يكون ذلك النبي المنتظر ولدا لهم، كما أخبرنا الشيخ العالم أبو اليمن محمد ابن عبد اللطيف ابن الكويك الإسكندراني إذنا مشافهة قال، فساق سنده حتى وصل إلى أبي خليفة ابن عبد ابن عبدة عن أبي خليفة ابن عبدة المنقري قال سألت محمد ابن عدي ابن سواء ابن جشم ابن سعد كيف سماك أبوك محمد؟ قال أما إني قد سألتك ما سألتني عنه. فقال خرجت 4 من بني تميم أنا أحدهم، وسفيان ابن مجاشع ابن دارم، ويزيد ابن عمرو ابن ربيعة، وأسامة ابن مالك ابن جندب ابن العنبر، نريد ابن جفنة الغساني. فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه شجيرات وقربه قائم لديراني، فأشرف علينا وقال إن هذه للغة، أو إن هذه اللغة ما هي لأهل هذه البلاد؟ قال قلنا نعم نحن قوم من مضر. فقال من أي المضريين أنتم؟ قلنا من خندف. فقال أما إنه سيبعث فيكم نبي فسارعوا إليه وخذوا بحظكم منه ترشدوا، فإنه خاتم النبيين واسمه محمد. فلما انصرفنا من عند ابن جفنة وصرنا إلى أهلنا ولد لكل رجل منا غلام فسماه محمدا، تأميلا أن يكون ابنه ذلك النبي المبعوث. ثم إن هؤلاء الذين سموا بهذا الاسم لم يدع أحد منهم النبوة، ولا ادعاها أحد له، ولا ظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الحافظ ابن حجر رحمه الله يرجح أيضا أنه لم يسلم من هؤلاء أحد إلا واحد. وقوله أرسله أي بعثه، أرسله أي بعثه، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا. أرسله أي بعثه. يقال أرسلت فلانا في رسالة، فهو مرسل ورسول. مرسل يعني مفعول، اسم مفعول، أرسل يرسل، فهو إيه؟ مرسل اللي هو الله تبارك وتعالى، مرسل اللي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول والجمع رسل ورسل. والرسول هو رسل ورسل، نعم. والرسول هو من أمر بتبليغ ما أوحي إليه ووجب له الاتباع. من أمر بتبليغ ما أوحي إليه، بمعنى أن الله حمله رسالة يبلغها إلى الناس، ويجب على الناس أن تتبعه لأنه رسول من الله تبارك وتعالى إليهم، كما قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما النبي فهو من كوشف بالغيب وحيا ولم يؤمر بالتبليغ. هذه المسألة، مسألة الفرق بين النبي والرسول، مسألة فيها مذاهب كثيرة لأهل الإسلام. فمنهم من يقول كلاهما بمعنى، يعني كلمة رسول مرادفة لكلمة نبي، ومنهم من يقول بينهما فرق. والذين يقولون بأن بينهما فرق اختلفوا في الفرق. فمن الفرق المشهور ما ذكره هنا أن المسألة في البلاغ، فمن أمر بالبلاغ فهو رسول، ومن لم يؤمر بالبلاغ فهو نبي. وهناك أقوال كثيرة جدا جدا، والراجح من كلام أهل العلم فيها أن الرسول اسم لمن أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم أغلبهم من الكفار. وأما النبي فهو اسم لمن أرسله الله إلى قوم أغلبهم من المؤمنين، أغلبهم من المؤمنين، والله أعلم. وعدد المرسلين 313، أولهم آدم وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد ورد هذا في حديث حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه في سؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عدد الأنبياء وعن عدد المرسلين. وأولو العزم، أولو العزم منهم 5، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذين مدحهم الله تبارك وتعالى بذلك وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتسي بطريقتهم، فقال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وورد تفصيلهم في آية أخرى هي قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. قال: وعدد الأنبياء 100,000 و24,000، بقى 124,000. والأنبياء والرسل منهم 313. تنبيه في قوله أرسله إشارة إلى أن الرسالة ليست مكتسبة. هنا إشارة في هذا الحديث أيضا إلى أن الراجح من قولي أهل العلم الفرق بين النبي والرسول. يعني من ذهب إلى أن النبي مرادف للرسول، هذا الحديث من أدلة الفريق الآخر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن عدد الرسل فأخبر بعدد، وعن عدد الأنبياء فأخبر بعدد أكبر منهم. إذن فهناك أنبياء ليسوا برسل. يبقى الراجح فيه أن النبي خلاف الرسول، وأيضا كما قلت الراجح أن النبي بعث إلى قوم أغلبهم مؤمنون، وأن الرسول بعث إلى قوم أغلبهم كافرون. تنبيه في قوله أرسله إشارة إلى أن الرسالة ليست مكتسبة كما زعمت الفلاسفة. عندنا الأشياء التي تحصل للإنسان تحصل بطريقتين. الطريقة الأولى الهبة. الهبة يعني ليست بإيه؟ ليست بأسباب يتوصل بها الإنسان إليها، إنما هي محض فضل من الله تبارك وتعالى وعطاء. والأمر الآخر أن تكون مكتسبة، يعني لها أسباب يحصلها الإنسان من خلالها، يفعل هذه الأسباب فتأتي الثمرة والنتيجة والأثر. فالرسالة هبة وليست مكتسبة كما زعمت الفلاسفة، حيث قالوا إن الإنسان يكتسبها بالأخذ في الرياضات والعزوف عن الدنيا وما فيها من اللذات والتحلي بالأخلاق الكريمة والتخلي عن الصفات الذميمة إلى أن يصل إلى حالة يتمكن بها من سياسة نفسه وغيره ويتهيأ لقبول الفيض، فإذا حصل له ذلك فاض عليه من العقل الفعال ما ينكشف له به حقائق الأشياء، ويكون عنده من قوة النفس ما يظهر بها على يديه خوارق العادات. هذا قول الفلاسفة، يقولون إن هنالك طريقة للحصول على النبوة أو الرسالة، وهي طريقة التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل والقيام برياضات معينة. يقول: فإنه باطل. هذا الكلام باطل لثبوت الفاعل المختار. الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، ليست المسألة الآن مسألة مسألة من أراد من الناس أن يكون نبيا أو رسولا فعل هذه الرياضات ووصل بها إلى ذلك. لا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالفعل والاختيار والاصطفاء والاجتباء هو من الله تبارك وتعالى، وليس تقدما ولا اكتسابا من العبيد. قال: ولا صفة ذاتية. يعني الرسالة ليست صفة ذاتية للرسول. ليست صفة ذاتية، كما ذهب إليه الكرامية. الكرامية فرقة من الفرق، فرق أهل الكلام، ذهبوا إلى أنها صفة ذاتية في الرسول. صفة ذاتية يعني مثلها مثل الإيه؟ مثلها مثل الطول والقصر وصفات البدن، فهي صفة يولد بها وإيه؟ وليست زائدة على الخلق، إنما هي إيه؟ صفة فيه، في خلقه. فهو في الأصل يزيد عن البشر، يزيد عن بقية الخلق بصفة ذاتية. طب لماذا نقول بأنها ليست صفة ذاتية وأن هذا الكلام خطأ؟ لاستوائه مع الخلق في نوع البشرية، لأنه بشر مثل البشر، ليس فيه شيء سوى ما يولد به جميع الناس، فهو ولد لأبوين كما ولد الناس، وولد بعد حمل كما ولد الناس، وولد على صفة وهيئة كما ولد الناس. ولذلك كان الراجح من قولي أهل العلم أن عيسى عليه السلام مكث في بطن أمه حملا طيلة 9 أشهر كما يمكث بقية الخلق، وظاهر القرآن يؤيد ذلك ولا دليل على خلافه. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يبقى ده استواء مع الخلق في إيه؟ في نوع البشرية. وإنما هي يعني الرسالة أو النبوة راجعة إلى تخصيص الله جل وعلا عبدا من عبيده بالوحي إليه واصطفائه لذلك، بل المسألة كلها ترجع إلى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن الرسل ممكن يكونوا من جنس الملائكة وممكن يكونوا من جنس الناس. هل هناك رسل من الجن؟ الظاهر لا، لأن الله تبارك وتعالى قال ومن الناس، والناس تنطبق على البشر، وكما قال عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الجنة شيء والناس شيء آخر. بكلمة الناس هنا في الآية معناها أيضا البشر. لا، ما هي أمة معناها إن هو جماعة من الخلق، والجماعة من الخلق لا يمتنع أن يكون كل نبي وكل رسول في البشر هو أيضا رسول إلى الجن. وهذا لا يعارض عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى الإنس والجن عامة، وكان كل نبي قبل ذلك يرسل إلى الجن والإنس خاصة، يعني في المكان الذي أرسل إليه، لا يرسل إلى عموم الجن في كل الأرض، وإنما يرسل إلى أمة في مكان من الناس يعني والجن الذين في نفس المكان. ولذلك في القرآن الكريم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، إلى أن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعني يعرفون برسالة موسى. وفي الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم وقرأ عليهم القرآن، كما أيضا في القرآن الكريم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وأيضا قرأ عليهم سورة الرحمن. قال: والناس، هو لا يمتنع أن تدخل كلمة، أن يدخل الجن في كلمة الناس، يعني وارد أن يدخل الجن في كلمة الناس، لكن هذا بقلة قليلة جدا، والظاهر خلافه. والناس اسم جمع يعني لا واحد له من ايه؟ من لفظه. ما له واحد من لفظه يسمونه ايه؟ جمع. وما ليس له واحد من لفظه يسمونه اسم ايه؟ اسم جمع. زي كلمة نساء لا يوجد لها واحد من لفظها، كلمة جيش لا يوجد لها واحد من لفظه، لها واحد لكن ليس من لفظه. تقول نساء المفرد امرأة، جيش المفرد جندي. والناس اسم جمع وأصله أناس، حذفت الهمزة تخفيفا وعوض منها حرف التعريف، ولذلك لا يكاد يجمع بينهما. وأما قول الشاعر إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنين شاذ، هو وضع كلمة الإيه؟ الأناس، الألف واللام مع كلمة إيه؟ ناس. قال شاذ: ويرادفه أناسي جمع إنسان، فتكون الياء عوضا من النون أو جمع أنسي أو إنسي. وحكى ابن خالويه أن العرب قالت ناس من الجن، وهو مجاز يعني ليس إيه؟ ليس حقيقة. إذ أصله في بني آدم، بنو آدم هم الذين يقال فيهم الإيه؟ الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: من الجنة والناس. قال: سموا بذلك لأنهم يستأنسون بأمثالهم، يعني بالإيه؟ بالبشر مثلهم. كما قال الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. أو لأنهم يؤانسون أي يبصرون، كما سمي الجان جنا لاجتنانهم أي سترهم، لأنهم لا يرون، كما قال عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والألف واللام في الناس هنا للاستغراق، يعني في قول المؤلف: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس. يبقى الألف واللام هنا معناها كل، جميع، يعني للاستغراق الإيه؟ لاستغراق المبعوث إليهم. وهذا إيه؟ هذا مفهوم من قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. وبعثت إلى الناس كافة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بشيرا ونذيرا. قال: والبشير اسم فاعل من بشرت الرجل أبشره بالضم، بشرت الرجل بالتخفيف، بشرت الرجل أبشره بالضم بشرا وبشورا. عدل به عن القياس وهو المخبر بما يسر المخبر، مأخوذ من البشر. يبقى البشير هو الإيه؟ المخبر بالخبر السار، وهي ظاهر الجسد، البشرة اللي هي ظاهر الجسد، لأن المبشر تتغير بشرة وجهه بالبشارة. يبقى أصله بشرة، ولكن إيه؟ ولكن ضعف مبالغة فسمي إيه؟ يقال بشر، ولذلك أخذت إيه؟ بشير، أيضا على وزن إيه؟ فعيل، فهي فعيل بمعنى فاعل، بشير بمعنى مبشر. قال: وإذا كانت البشارة مطلقة فهي في الخير، وتستعمل في الشر مقيدة، نحو قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يعني كلمة البشارة تنطلق على الخير والإيه؟ والشر. إذا أطلقتها قال: بشر فلان فلان، السامع يفهم أن البشارة هنا شيء إيه؟ طيب. أما إذا أردت أن تقول أن البشارة شيء سيء فلا بد من أن تحدد هذا في كلامك، تقول: بشره بإيه؟ بمصيبة، بشره بعذاب، بشره بإيه؟ بعاقبة سوء، وهكذا. وفي فعل البشارة لغتان، التشديد اللي هي بشر، وهي اللغة العليا، لغة أهل الحجاز، والتخفيف وهي لغة تهامة، قال بشر، يبقى فيه بشر وفيه إيه؟ بشر، بشر ديت إيه؟ لغة تهامة، وبشر لغة الحجاز، وأيهما أعلى أو أرفع؟ لغة أهل الحجاز للتشديد. وقرئ باللغتين في المضارع، يعني كل ما ورد في القرآن الكريم مضارع، زي مثلا يبشر، نبشر، يبشرهم، يبشرك، كل هذا ورد في القرآن الكريم مقروءا بالقراءتين، يعني فيها يبشرك ويبشرك، وفيها يبشر ويبشر، وفيها نبشر وإيه ونبشر، وفيها يبشرهم وإيه ويبشرهم، لا عفوا، يبشرهم، يبشرهم ويبشرهم، إلا موضع واحد فقط اللي هو فبما تبشرون، فبما تبشرون، لماذا؟ لأن بعدها فعل ماضي، قالوا بشرناك، قالوا إيه؟ بشرناك، بشرناك مش مضارع، إنما إيه؟ فعل ماضي، فلا يصح فيه إلا الإيه؟ التشديد، فلذلك الفعل المضارع الذي قبله في نفس الجملة جاء مشددا فقط ولم يأتي فيه التخفيف، رغم أنه فعل إيه؟ مضارع. حمزة هو اللي بيقرأ إيه؟ يبشر، تمام؟ بالإيه؟ بالتخفيف اللي هي لغة تهامة، والباقي بيقرأ بالتشديد اللي هي لغة أهل الحجاز، والكسائي له مواضع من مواضع حمزة يقرأ بها أيضا بالتخفيف. قال والنذير، قال بشيرا ونذيرا، والنذير اسم فاعل من أنذر، يبقى أنذر ينذر، فهو منذر، منذر، والمبالغة منها إيه؟ نذير، يبقى هي فاعل، فعيل بمعنى فاعل أيضا. عدل به أيضا عن القياس، وهو المخبر بأمر مخوف، بأمر مخوف. ولا يسمى الإخبار بالمخوف إنذارا إلا إذا كان الزمان فيه اتساع لاحتراز المنذر من ذلك المخوف، فإن لم يكن الزمان متسعا سمي إعلاما وإشعارا وإخبارا. يبقى إن كان ينذره ليأخذ حذره فإن إيه؟ فإن ذلك نذارة، وأما إن كان يعلمه بأن مصيبة وقعت لا يسمى منذر، إنما يسمى إيه؟ معلم، مخبر، يسمى مشعر، يعني بيديله إعلام يعرفه باللي حصل، لكن الإنذار معناه إن فيه إيه؟ إن فيه مساحة من الوقت يستطيع أن يأخذ حذره لأجل أن ينجو من ذلك الإيه؟ الذي ينذره لأجله. والمعتبر في البشارة المخبر الأول فقط، لأنك أنت أول ما تتلقى البشارة فتبقى وصلتك، طب جالك الثاني والثالث والرابع والخامس، هذا تحصيل حاصل بالنسبة للإيه؟ للبشارة. وفي الإنذار المخبرون كلهم، لا الإنذار لا شك فيه إيه؟ فيه إن الأول منذر والثاني منذر والثالث منذر، ليه؟ لأن في كل مرة تأكيد لك على أخذ الإيه؟ الحيطة والحذر من أجل إيه؟ ألا يقع بك المكروه. ولذلك قال الفقهاء في من قال لعبيده من بشرني بقدوم زيد فهو حر، فبشروه واحدا بعد واحد، عتق الأول فقط، الأول فقط هو الذي إيه؟ هو الذي يصير حرا. طب والثاني والثالث والرابع ما حصلتش البشارة بإعلامهم، إنما البشارة خلاص حصلت بالإيه؟ بالأول. وفي الإنذار يعتقون لأن مقصود البشارة لا يحصل بالثاني بخلاف النزارة، فإن الخوف يزيد بتزايد المنذرين. ولذلك يعتق الإيه؟ يعتق المنذرون كلهم، ولا يعتق إلا مبشر واحد هو الأول. ولو بشره الكل دفعة واحدة عتقوا جميعا، لأن بالكل حصلت البشارة. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين بالنعيم المقيم، فهو صلى الله عليه وسلم بشير لمن أطاعه بماذا؟ بالثواب في العاجل والآجل، في الدنيا وفي الآخرة. وأنذر الكافرين بالعذاب الأليم، فهو صلى الله عليه وسلم نذير لمن عصاه، ينذرهم العذاب في العاجل والآجل. فإن قيل إذا كان المعتبر في البشارة المخبر الأول، فكيف سميت الرسل مبشرين؟ كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين، جمع كلمة مبشرين، مع أن الأول هو الذي يقال فيه مبشر. طب لماذا قال في الرسل كلهم مبشرين وهم إنما أرسلوا واحدا بعد واحد؟ فالجواب إنهم سموا بذلك لأن كل رسول لأمته أول مخبر لهم بما أرسل به إليهم. يعني إنما بشر كل أمة رسول واحد. فإن قلت لما قدم الوصف بالبشارة على الوصف بالنذار، يعني هنا قال بشيرا ونذيرا المؤلف، قلت تأسيا بالقرآن الكريم، هو قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، لا أصرح منها قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا مبشرا وإيه ونذيرا. وفيه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في كل القرآن البشارة تسبق النذار. وقدمت فيه، يعني في القرآن الكريم، البشارة تحقيقا لسعة رحمته تعالى، وكونها سابقة لغضبه، وتلطفا في رد الشارد عن بابه، واستمالة